الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. اللهم أدم علينا هذا الخير محين أبدا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهمات، نعوذ بالله من الجرأة على رب الأرض والسماوات. اليوم سامحونا سنتكلم على كتاب التوحيد، جزئية يسيرة، هذه الجزئية فقط، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، في الباب، هو حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، رواه اصحاب السنن. هذا الحديث رواه امين رباني الحديث رواه اصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن انه ان مثلا قال لعن رسول او قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج. أما الشطر الثاني من الحديث فيشهده روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي وسلم كان في مرض موته ما وصى مثل ما وصى في مسألة بناء المساجد على القبور. قال النبي وسلم إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وأيضا قالت أن النبي وسلم كان في مرض موته يأخذ الخميصة ويجعلها على رأسه ويقطر الماء ويقول إن الموت سكرات، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم صالحين مساجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لولا ذلك لأبرز قبره، خشي من ذلك. وكان يقول: اللهم اجعل قبري وثنا يعبد. كان يقول: اللهم اجعل قبري عيدا. عمتنا لي شهد لها. أما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذا الحديث حديث ابن عباس فيه كلام. وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وأيضا صححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه برواية عبد الرحمن بن حسان، وهو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ما قال زائرات، قال لعن الله رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والفرق بينهما واضح في قوله لعن الله زوارات القبور، هذه على صيغة المبالغة، على الكسرة والاستدامة. وأما لعن الله زائرات القبور بزيارة واحدة تلعن وتستحق اللعن، وفيها دلالة على أن زيارة القبور من الكبائر، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. هذا إذا قلنا بأن الحديث يعني صحيح. حديث ابن عباس حديث فيه أبو صالح مولى أم هانئ، وضعفه كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء قد يعني حسن حديثه ووثقه. يقول علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحد الناس يقول فيه شيئا، ولم يترك شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن عيد: ليس به بأس. وقد قال بعض العلماء بأن هذا الحديث صحيح، صححه ابن السكن وأيضا صححه بعض العلماء. وإذا قلنا بذلك فالحق بأن حديث لعن الله زائرات القبور الرارح فيها الضعف، حديث لعن الله زائرات القبور الرارح فيه وهو الضعف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الحديث جاء من طريقين، من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: لعن الله زوارات القبور. وهذا اختلاف في المتن هنا الآن، والاختلاف في المتن يتبعه اختلاف في الحكم. وبقى حديث ابن عباس أيضا ثم قال: رجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذ أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، مثل هذا حجة لا ريب فيه. قال وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت الطرق له وليس فيه متهم. وعمثلا الحق بالحديث فيه ضعف، الحق الحديث فيه ضعف، وأبو صالح الراجح فيه الضعف، وأبو صالح الراجح فيه الضعف. عمثلا هذه المسألة مسألة مهمة جدا، هي مسألة زيارة المرأة للقبور. عندنا نصوص، وعندنا أثر، وعندنا نظر، وعندنا الكلام أيضا على مسألة النسخ وتعميم النسخ في هذا الباب، وأيضا عندنا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه مسألة تكاملت فيها الأدلة حتى يظهر لنا الحق من الباطل. مثلا أنا أصدر الباب إجمالا بأن مسألة زيارة القبور للنساء تراها أقوال العلماء على خمسة أقوال أو أربعة أقوال: الحرمة ومقابله الإباحة، والكراهة ومقابله الاستحباب. فقال بعض العلماء بأن زيارة القبور حرام، وقال بعض العلماء بأنها على الإباحة، وبعضهم قال أنها على الكراهة، وبعضهم قال أنها على الاستحباب. أقول والأدلة على ذلك، أنا سأجمع الأدلة كلية وأفرق بعد ذلك الأدلة لكل فريق. الأدلة بأسرها التي جاءت في زيارة القبور، عندنا أدلة منها أولا الأدلة التي أمرت بزيارة القبور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. هنا الآن بعض العلماء ينظر كما قال بعض العلماء في هذه المسألة، الخطاب قال الآن فزوروها، وهذا خطاب للرجال وليس للنساء، هذا الخطاب لرجال الأمة وليس للنساء، وهذا حق، الخطاب أصله للرجال، والكلام هنا يدخل تحته النساء أم لا. هذا الخطاب خطاب الرجال، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها الذي فيه التذكير، هل يدخل فيه النساء أم لا؟ لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شفاف الرجال في الأحكام. فالغالب أهل اللغة يدخلون تغليبا النساء مع هذه الصيغة، الصيغة الخاصة بالرجال، يدخلون النساء تحتها. وكما قلت أن الدليل على ذلك واضح بقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا دليل هو مستمسك لمن يقول يعني بالاستحباب أو بالإباحة كما سنبين. الدليل الثاني الذي يعتري هذه المسألة المهمة جدا هو حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والدليل الثالث في هذه المسألة هو حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. ورأيت ما رأيت في الكلام أو كلام العلماء على مسألة الإسناد، ولو صح الإسناد دون اعتراض لكان فاصلا في الخطاب، ولو صح الإسناد دون اعتراض لكان فاصلا في الخطاب. قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. وأيضا الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: لعن الله زوارات القبور. الشافعي والحنابلة قد نطقوا الحديث بأنه على الضم، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهنا على النسبة ليس على المبالغة، كقول لا على ما ربك بظلام للعبيد، هذه على النسبة وليست على المبالغة، يعني هي زيارة واحدة أيضا تنزل منزلة قول مسلم لعن الله زائرات القبور. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا أن عائشة رضي الله عنها وارضاها زارت قبر أخيها وبكت وقالت: لو شهدتك ما زرتك. فبينت العلة في زيارتها له بأنها لم تشهده، ولو شهدته لما زارته. هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا هناك من الأدلة التي يعني يستدل بها كما سنبين تفريق الأدلة على الأقوال، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إذا كنت في المقبرة أو مررت بالمقبرة فماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون وأنا بكم إن شاء الله للاحقون. وأيضا عندنا الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل على مقبرة وفيها امرأة فتبكي ولدها، فقال لها: اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصابتي. ما كانت تعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت ذهبت إليه تستسمع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. وأيضا حديث بأن فاطمة رضي الله عنها وارضاها زارت حمزة رضي الله عنه وارضاه، قالوا هذه فيها دلالات واضحة جدا من فعل الصحابة على الجواز. طيب هذه الأدلة كلها مجموعة، عندنا دليل ثاني من النظر، والدليل النظر هنا والذي يعضد هذه المسألة عندنا قول سلم فزوروها فإنها تذكر بالموت. التعليل في الحديث يدل على التعميم، التعليل في الحديث يدل على التعميم. والدليل أيضا وأيضا من أدلة النظرية في هذا الباب هو أن زيارة القبر مدعاة للحزن ومذكرة بالمصيبة، فيمكن أن تصل بالإنسان وتكون ذريعة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على كل الأدلة أثرا ونظرا. هنا نفرق الأدلة على الأقوال، نقول بأن هناك من قال بالحرمة، أنا أدين الله بالحرمة، سأبين الراجح من المرجوح إن شاء الله بعدما أنتهي سردا حتى أكون الإنصاف في هذا الباب. ما المقصود بشهادتك أم البراء؟ نعم حاضر رهن شهادتك. يقول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول عائشة ما لو شهادتك، يعني لو شهدت جنازتك، لو شهدته وهو كفن ويغسل وصلت عليه لما زارته، لأنها لم تشهد، قتل هو قتلوه فلم تشهده مغسلا ولا مكفنا ولا مدفونا إلا أنها ذهبت إلى القبر، فهي بتقول لو شهدت الغسل والتكفين وصلت عليه الصلاة ما كانت زارته. هذا المعنى. إذن الأقوال على مسألة زيارة القبور، الأقوال في ذلك القول الأول الحرمة، وهو أظهر الأقوال للأدلة الكثيرة، منها أولا بأن المسلم لعن زيارات القبور حديث الباب، والحديث فيه كلام متكلم فيه، والصحيح أن المسألة فيها أخذ ورد، لأننا نقول هناك من حسنه بل هناك من صححه فيعتمد عليه. طيب ويستدلون على ذلك رهن شرطك، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وقد رووه زوارات القبور، وقلنا الفرق بينهما، زوارات هذه اللعن يكون فيها على الكثرة يبقى لا يمنع القلة، لكن لما يقول لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور بالضم، هذه ما تكون إلا على، يعني هذه ما تكون إلا على المرة والمرتين، يعني المسألة على النسبة وليست على المبالغة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة، حديث أم معطية رضي الله عنها وأرضاها، بأن رضي الله عنها وأرضاها قالت نهينا النساء، معاشر النساء، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا واضح جلي في مسألة التحريم في ذلك، لأن أصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم. وقالوا ومن النظر، ومن يستدل لهم ومن النظر بأن زيارة المرأة إلى لقبر الميت وهي خفيفة، يعني المرأة لا تستطيع أن تتقوى وتتحامل وعاطفتها جياشة وأنها هي التي تحملها، فيمكن أن تذهب فتتذكر الأيام الخوالي، لو كان زوجا، لو كان ابنا، لو كان أبا، تتذكر أياما كان فيه الخير وكان فيه ما فيه بينهم، فتبكي فتتسخط على قدر الله جل في علاه، فيكون الذهاب وسيلة إلى السخط على قدر الله جل في علاه، فيكون الذهاب الذي يراد به الطاعة وسيلة إلى معصية، وضر المفسد أولى من جلب المصالح. وهذا قولي الأول بالأدلة. القول الثاني في ذلك الباب هو القول بالإباحة، القول بالإباحة. هم قالوا في الإباحة في قول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت، قالوا وهذا أمر جاء بعد نهي ترخيص فيدل على الإباحة، يدل على الإباحة. وعندهم الأدلة على الإباحة أن عائشة سألت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقولي كذا وكذا كما سيأتي في الاستحباب. طيب القول الثالث هو القول بالكراهة، ليس بالحرمة، القول بالكراهة. قالوا والقول بالكراهة يدل له أدلة كثيرة، القول بالكراهة يدل له أدلة كثيرة، لكن عمدة الأدلة التي يستدلون بها على الكراهة هو قول معطية رضي الله عنه وأرضاه أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، قال ولم يعزم علينا، دلالة واضحة جدا على أن عدم التأكيد أنه على الكراهة ليس على التحريم. وبذلك جروا كل الأدلة التي جاءت بالإباحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد امرأة في المقبرة فلم ينهاها ولم يزجرها، وأيضا قال لعائشة إذا مررتي أن تقولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأيضا زيارة عائشة وزيارة فاطمة، كل ذلك جعلوه مجيشا بأنه مؤول على الكراهة لقولها أمرنا أو نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا. القول المقابل لهذا القول كما قلنا قول الحرمة، قابله قول الاستحباب، قالوا باستحباب زيارة المرأة للقبو، وهؤلاء لهم ما لهم من الأدلة. الدليل الأول دليل النسخ، قالوا النهي منسوخ انتهى الموضوع، وقالوا بعموم النسخ، وإن كان حقا يعني لولا أن المجال ليس مجال تفصيل لفصلنا فيه أصوليا، لأن الحاصل بأنه صحيح الراجح بأن مسألة عموم النسخ هذه فيها نظر كبير، فيها نظر كبير، لا سيما أن الصيغة صيغة للرجال ليست للنساء. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. قال والتعليل يدل على التأكد والاستحباب والتعميم عندما قال فإنها تذكر بالموت، فلا يمكن أن يقال أنها تذكر الرجال بالموت ولا تذكر النساء بالموت. قالوا نهينا عن اتباع، قال كنت قد نهيتكم عن اتباع جنائز، أو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. قال إذن الأمر أقل أحواله الاستحباب بقوله زروها، ولا ولا ولا يشكل علينا، هم يقولون بذلك، ولا يرد علينا بأن الصيغة صيغة للذكور، فالإناث نازلون داخلون تحته، لا سيما وأن النبي العدنان قد قال في بيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا الدليل الأول الذي استدلنا به على الاستحباب، واستدلوا على الاستحباب أيضا بما حدث، بما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها زارت قبر أخيها، وأرد عن على أن فاطمة زارت قبر عمها حمزة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه مجمل الأدلة التي يعني عند الأقوال الأربعة التي جاءت عن النبي، جاءت عن العلماء مستدلين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الراجح من هذه الأقوال أدين الله بأنه لا يجوز زيارة القبور، أدين الله جل في علاه لا يجوز زيارة القبور، زيارة القبور محرمة، زيارة القبور محرمة، وتحريمها لائح واضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وحتى لو قلنا بأنها على بابها لعن الله زوارات القبور على المبالغة، فإن الزيارة مرة ومرتين يكون حاضر من البراء. ممكن أنتهي بس من الترجيح، وأنتهي من الرد على المخالف، وبعدين نتناقش معا ننظر المسألة. إن تفضلت علينا ممكن بس ننتهي من المسألة كل برمتها المسألة بأسرها، وبعد ذلك نتناقش فيها. هل تسمحين؟ طيب، هو هي المسألة هتبقى ملحمة نسوية الآن على مسألة الزيارة، فأنتهي من الدرس كلية وسأسرع فيه، وأبقى بعد ذلك خادما رهن الإشارة لكل مناقشة أو سؤال. رب يحفظكم من كل سوء. أقول بأنه عندنا الأدلة التي أظهرت الحرمة، أدلة واضحة في الأفق، لعن الله زوارات القبور، ولو قلنا على المبالغة فإن الذهاب مرة مرتين وسيلة إلى المبالغة، والمبالغة يقع فيها اللعن ويكون فيها الكبيرة. فكيف وقد جاء الحديث لعن الله زائرات القبور وهو مختلف فيه؟ لا، نحن لا نختلف أنه مختلف فيه، لكن من قال بتحسينه أو تصحيحه قال هذا نص في النزاع، لعن الله زائرات القبور. والذي يدل على التحريم أيضا قول حديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها أنها قالت نهينا عن اتباع جنائز، نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا. طبعا هو الكلام يعني غريب جدا، أنه في قولها لم يعزم علينا، قالت لم يعزم علينا، أن هذا صارف إلى الكراهة. من مين أتوا بهذا؟ أولا لم يعزم علينا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعزيم، إذا نهى فالأصل في النهي التحريم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والأمر الثاني لم يعزم علينا، هذا ليس من قول النبي بل هو من قولها هي، فهو اجتهاد، واجتهاد مقابل النص، أيما نقدم؟ إذا جاء نهر الله بطل النهر معطل، ولا يعارض قول صريح وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. يعني هو حتى لو كان اجتهاد منها لأن الراوي أعلم بما روى، نقول أدلة بأسرها أثبتت بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. طيب، إذن لا يؤثر في قولها، لا يؤثر في الباب قولها ونهينا عن الجنائز ولم يعزم علينا. وقلنا أيضا من ناحية النظر فهذا أقوى الأقوال. أما القول بالكراهة فهو قريب جدا من الحرمة، القول بالكراهة قريب جدا من الحرمة، وقد استدل بما استدل به قول الذين قالوا بالحرمة، لكن هو عندهم الأصل في الباب ولم يعزم علينا، ونحن أجبنا عن ذلك، فلسنا محتاجين للإجابة عن بعض باقي الأسئلة أنا متفق معنا عليها. إذا قلنا بأنه ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هم أخذوا لم يعزم علينا دلالة على الكراهة لا على النهي التحريم، لأنه كان محرما لم تقل لم يعزم علينا. وقلنا هذا من قولها، والصحيح الراجح بأن النص كما قالت الأخت الفاضلة النص يقدم على الاجتهاد، لأن النص يقدم على الاجتهاد. إذن الكراهة قريب من التحريم، ولكن كما قلنا يروح في الأفق أنهم أخذوا الصارف من حيث المعطية وليس لهم في ذلك مستمسك. أما الذين قالوا بالاستحباب هذه بقى الوقفة معهم، والوقفة مع الذين قالوا بالإباحة ليس عندهم من الأدلة إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها. وكما قلنا أهل اللغة يعني قالوا بأن صيغة الرجال، وبعض الأصوليين يرى بأن النساء لا يدخلن تحت هذه الصيغة، بعض الأصوليين يرون أنهن لا يدخلن تحت هذه الصيغة، وإن كنت أنا أدين الله بأنهن يدخلن تحت الصيغة. لذلك ترى بأن الرد عليهم لا يأتي بأنهن لا يدخلن في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال نهيت عن اتباع كنت نهيتكم عن اتباع جنائز، قال الآن فزوروها. هم استدلوا بها أنه على النسخ وأنه عمم الأمر. قلنا لا، النسخ موجود، إذن الأصل النهي وجاء النسخ، وهذا النسخ وهو موجود هو مخصوص وليس على العموم. قالوا كيف أتقولون باللغة؟ قلنا لا، ليست المسألة باللغة، المسألة النبي صلى الله عليه وسلم وضح النسخ يكون أين، عندما قال الآن فزوروها فإنها تذكر الموت، عفوا، عندما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تذكر بالموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي منع النساء من اتباع الجنائز، نفسه منع النساء من اتباع الجنائز، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على النساء بذلك. طيب، وإذن هذا الدليل ليس لهم. الدليل الثاني الذي يتمسكون به هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد زارت قبر أخيها، وقالوا بالاستحباب لأنها زارته، وهذا ليس بصحيح، بل عائشة رضي الله عنها أرضها، يعني عائشة انتصرت بأن المسألة على النسخ، النسخ على العموم، لكن عائشة رضي الله عنها أرضها قالت لما ذهبت قبر أخيها لو شهدتك ما زرتك، يعني لو حضرت التكفين والتغسير والصلاة عليه وصليت عليك ما زرتك. هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضها. فالمسألة كانت من اجتهاد عائشة، والذهاب كان العلة وليس الأمر على الذهاب والزيارة، الذهاب كان العلة وليس الأمر على الذهاب والزهارة والزيارة، فهذا لابد أن ينتبه له طالب العلم، فلا روح دليل، فلا دلالة لهم في الحديث. واستدل على ذلك بأن فاطمة زارت قبر عمها حمزة، لم تقل بأمس ما قالت عائشة، قالوا إذن الحج فيه، قلنا نعم والله لو صح للحج فيه، لكنه لم يصح متهالك. واستدل على ذلك بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تبكي، فقال لها يا أمة الله اصبري